بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. Listen. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله ويا شريفة الله يفتح عليك جبك ربي يا هذا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الله الله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله الله الله الله. وأملي لهم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. الله الله يفتح عليك. إن كيدي متين. أنا وصلت بالنسبة ومن من خلقنا يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون التحريك. وأملي لهم إن كيدي متين. Thank you. تفكر. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. الله من الصلاة والسلام. الله الله الله يفتح عليك يا عم الشيخ أنقع. وأملي لهم إن كيدي متين ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. الله أَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وأملي لهم إن كيدي متين. الله الله. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. الله الله الله يفتح عليك. إن هو إلا نذير مبين. إن هو إلا نذير مبين لعلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا عم الشيخ عنتر بحق الله رسول الله. الله فبأي حديث بعده يؤمنون. ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الله الله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسي أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. الله يفتح عليك الله يسلمك اللهم صل على محمد وعلى اله. من يضلل الله فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الله الله الله يفتح عليك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي سبحانه وتعالى جل شأنه. الله يفتح عليك الله الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلي لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى يا مولانا. الله يفتح عليك. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها قل إنما علمها عند ربي. الله يا سيدي Thank you. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. الله الله يفتح عليك. الله الله الله. ثقلت في السماوات والأرض. سبحان الله تعالى. لا تأتيكم إلا بغتة. يا سيدني. الله. الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا وثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. الله الله يفتح عليك. عليك يا إلهي رسول الله. الله يسألونك كأنك حفي عنها. يا سيدنا عليه الصلاة والسلام. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. الله يزيد الكلام كمان. الله يفتح عليك. الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. عليه الصلاة والسلام. الله الله الله ما شاء الله. قل إنما عند ربي لا يجليها لوقتها إلا وثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله يزيد الثمن والثمن يا رب، زيد الصحة يا مولانا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يرضى عليك يا مولاي. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا إذا تكرمت كل عندك النفس لا يرضى عليك الأولان. سيكلمك أحد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما تكثرت من الخير وما مسني السوء. يا زيد الله يفتح عليك، الله يسلمك. الله الله طولت رعبك الله ما يحمقك ما يسلمك صحيتك يا رب. عايزين نديكها استاذ اكثر من كده. الله الله ربنا يا مولانا. عندي غير غربة عشان قل لا ولا ضر إلا تكرر كمان. وما مسني السوء وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. صلى الله عليه وسلم وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. الله يفتح عليك يا رسول الله. سلام سلام. اللهم صل على النبي. طيب إن أنا إلا نذير. صلى الله عليه وسلم. وبشير لقوم يؤمنون. الله لا يفتح عليك. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغت إذا حملت حملا خفيفا. الله يفتح عليك. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الله يفتح عليك يا رسول الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت اخترت من الخير وما مسني السوء. الله يا سيدي. إن أنا إلا نذير صلى الله عليه وسلم إن أنا إلا نذير وذكير لقوم يؤمنون والذي خلق أم واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. الله يزيدك يا رسول الله. ما شاء الله. فلما تغشت حملا خفيفا فمرت به. سيدنا سلام الله. هذا إله القائد. والذي خلقكم من نفس واحد سبحانه وتعالى جل شأنه ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. الله الله فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الله الله ما يفتح عليك. الله الله فلما آتيهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتيهما. الله فتعالى الله. الله يفتح عليك. الله يا مولانا. فتعالى الله. لا إله إلا الله. فتعالى الله. لا اله الا الله. فتعالى الله عما يشركون. الله الله يا سيدي. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الله الله. ولا يستطيعون لهم نصرا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب سواء عليكم. الله يسلمك. سواء عليكم. الله عليك. ألهم أرجل يمشون بها. يا سيدي يا سيدي. الله يزيدك. أم لهم أيدي يبطشون بها. الله الله الله الله. أم لهم أعين يبصرون بها. أم لهم آذان يسمعون بها. الله قل ادعوا شركاءكم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني. الله الله الله أكبر. الله يفتح عليك يا مولانا. إن ولي الله. الله أكبر. كفى الله. يا سيدي نعم. إن ولي الله. قلت عود رجاء أكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن الكتاب وهو تولى الصالحين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يولى الصالحين. الله يكرمك. الله يزيدك ثمنك من الجنة. يحصل على حضرة الناس. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو عليه الصلاة والسلام الله خذ العفو عليه الصلاة والسلام خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين عليه الصلاة والسلام وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله خذ العفو وأمر بالعمر أذل أقوى مر بالعرف أذل أقوى مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما يزغنك من يفتح عليك الله يكرمك يا مولانا برسول الله. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الله الله الله أيها الحديثة قل الأقوى مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأعرض Thank you. الله الله، الله يكرمك يا مولانا. زين السخو دي حلوة قوي، الله يرضى عليك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا